النقطة التانية، الوقفة التانية في درس النهاردة، هي إن هنحكي شوية مواقف كده في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهنحاول نستخرج منها آداب من النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه. وبس الأكتر اللي احنا نركز عليه إن إزاي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تشوف بقى المعاملة والأدب والذكاء في المعاملة، وحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام له صلى الله عليه وسلم. فمن المواقف الجميلة، النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة بتروي، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع. النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليلة السيدة عائشة فخرج. السيدة عائشة في رواية من الروايات إن هي ظنت إن النبي عليه الصلاة والسلام راح لبعض نسائه، فهي غارت عليه، قالت فغيرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع. رجعت بقى إيه، لقاها عاملة عمايلها بقى. فقال ما لك يا عائشة، أغرتي؟ يقول لها مالك في إيه؟ أنت غيرانة؟ فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. شوف الرد، تقول له ومالي لا يغار مثلي على مثلك، تقول له طبعا غيران، هو انت اللي زيك يا رسول الله ما يتغارش عليه؟ ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أومعي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. يعني الشيطان قرين النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، معنى أسلم أنه أسلم دخل في الإسلام يعني، فلا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بخير، أو أسلم يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام يسلم من شره، من شر الشيطان ومن وسوسته. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها، رواية في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الليلة بتاعتها، فبعد ما دخل البيت خلع النعليه، وبعدين وضع الرداء، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت دخل جنبها في السرير. فلما النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن السيدة عائشة خلاص نامت، قالت فأخذ رداءه رويدا، أهم كده النبي عليه الصلاة والسلام واحدة واحدة بالراحة، وخد الرداء بتاعه وانتعل رويدا ولبس النعل بالراحة وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا وبعدين قفل الباب بالراحة. قالت السيدة عائشة شافت المنظر ده، النبي عليه الصلاة والسلام خارج بيتسحب، قالت فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره. هي في ثانية لبست لبسها وراحت خارجة وراه، قالت يعني ماشية ورا النبي عليه الصلاة والسلام عايزة تشوفه رايح فين. قالت حتى جاء البقيع، فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام رايح عند المقابر عند البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. يعني سيدة عائشة بتقول لقيت النبي واقف عند البقيع، وبعدين بدأ يرفع ايده ويدعي، وبعدين لف، فلما لف راحت هي طبعا راحت لفة وراحت طالعة تجري. فهي بتقول ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. يعني أسرع مشي بسرعة، وبعدين مشي هرولة يعني بدأ يعني زي الجري الخفيف كده، وبعدين فأحضر يعني خلاص مشي بالراحة، فأحضر فأحضرت فسبقته. فسبقت النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت البيت. فطبعا هي واخدة مشوار جري من البقيع لحد الحجرة بتاعتها فبتنهج. قالت فدخلت فليس إلا أن اضطجعت، لسه خلاص دخلت في السرير وعملت نفسي نايمة، فدخل فقال ما لك يا عائش، حشية رابية؟ يعني عندك مشكلة في التنفس؟ هي لقى النفس بتاعها صدرها طالع نازل كده. فقال ما لك يا عائش، حشية رابية؟ يعني حاجة زي الربو كده، عندك مشكلة في التنفس؟ قالت قلت لا شيء. لا مفيش حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قلت، فقال صلى الله عليه وسلم: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قال لها: تقولي لي ولا ربنا هيقول لي؟ قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. شوف الأدب في الكلام، بأبي أنت وأمي. فأخبرته، قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي. يبقى أنت الإنسان من بعيد كده على هيئة سواد. فأنت السواد الذي كان أمامي. قلت: نعم. قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وكزها كده في صدرها للتأديب، علشان هي أساءت فيه الظن رضي الله عنها. قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك يا رسوله؟ يعني كده تظن فيه ظن سيء إن أنا هظلمك واروح في ليله من الليالي بتاعتك، من ليلتك، ان انا اروح لامراه اخرى؟ اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. شوف ذكاء السيده عائشه بقى. وده يدل ان هنا لما النبي عليه الصلاه والسلام حتى لما دفع السيده عائشه في صدرها، ان ده ما كانش الضرب المقصود، يعني ان الضرب اللي هو ايه، الضرب المبرح ومش عارف ايه وبتاع، بدليل ان السيده عائشه كملت الحوار عادي. هي فهمت ان الخبطه اللي النبي عليه الصلاه والسلام خبطها دي بدافع الحب والشفقه والتعليم والتاديب، ان انت ما ينفعش تسيء الظن فيا، لان سوء الظن في النبي عليه الصلاه والسلام مشكله. فالسيده عائشه كملت الحوار عادي وبدات تخرج من المشكله بذكاء. وده ذكاء، شوف الذكاء في الحوار، ان هي راحت نازله كده خطوه وبدات تنزل في منزله ايه، المتعلمه بتسال. ودي ده يدل على ذكاء السيده عائشه. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. قال: فان جبريل اتاني حين رايتي فناداني فاخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. شوف يا جماعة صلى الله عليه وسلم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، شوف الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لما سيدنا جبريل أتاني بالوحي إن ربنا بيأمرك إن أنت تستغفر، تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، ان انا خفت ان انا لما لقيتك نمتي خرجت بالراحه واتسحبت كده، علشان لو انت صحيتي ولقيتيني مش جنبك ما تتخضيش، ما تستوحشيش، تخافي. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عايز يقلقها. قال: فكرهت ان اوقظك، يعني مش يقول لها خلاص انا ايما سيدنا جبريل جالي علشان الوحي فانا رايح وراجع فتخاف تقلق، فكرهت ان اوقظك وخشيت ان تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له. قالت: قلت، شوف الذكاء السيدة عائشة، قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ طيب لو أنا رحت بقى، غيرت الموضوع تماما، طيب لو أنا رحت البقيع وحب أن أنا أستغفر لأهل البقيع أقول لهم إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقوا لو أو للاحقوا. وهنا يا جماعة يدل على فضل السيدة عائشة وحرصها على العلم، وإن لما تشوف الأحاديث، كمية الأحاديث اللي إحنا من ساعة لما بدأنا المجلس وإن إحنا رويناها عن السيدة عائشة، ده يدل على فقه السيدة عائشة وذكاء السيدة عائشة وحرصها على العلم. في مايك مفتوح يا شباب، طيب. ومن الأحاديث الجميلة جدا اللي كانت في من المواقف الجميلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص احنا أردنا نختم يعني. قال عن عائشة رضي الله عنها: أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين. شوف برضو اللي بتروي الحديث، السلام عليكم. طيب ماشي، الصوت كان، انا خرجت كده مش عارف. طيب معايا يا شباب؟ تمام. طيب خلاص احنا قربنا نخلص ان شاء الله، يعني ده اخر مجلس ان شاء الله في السلسلة، فعايزين ايه ناخد راحتنا شوية عشان نخلص. فكنت بقول يا شباب، من المواقف الجميلة اللي حصلت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، ده الحزب الأول، يعني فريقين كده. الفريق الأول فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة رضي الله عنهم، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب السيدة عائشة جدا، وكان الصحابة عارفين ده، يعني كان المسلمين عارفين ده، عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام بيحب السيدة عائشة جدا. وكان من اسباب حب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة يحرصها على العلم والفقه. فكان الصحابة السيدة عائشة بتقول يعني كان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو في حد معاه هدية وعايز يديها للنبي عليه الصلاة والسلام، كان بيعمل إيه؟ كان بيأخر الهدية دي، أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، يعني يفضل مستني لحد لما يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة بتاعت السيدة عائشة، يروح يديله الهدية، يلتمس إيه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يبقى مبسوط في الليله دي. فكان ايه، حتى اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه، بعث صاحب الهديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه، يلتمس طيب نفس النبي عليه الصلاه والسلام. فكلم حزب ام سلمه، فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اتجمعوا كده وراحوا إيه لأم سلمة رضي الله عنها، وقالوا لها إيه، أنت بقى لازم تكلمي النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع ده. طب هم زعلانين ليه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كل الهدايا بتيجي في بيت السيدة عائشة، يعني مثلا واحد عايز يجيب للنبي مثلا تمر، واحد عايز يجيب للنبي مثلا أكل، واحد جايب للنبي عسل، واحد جايب له مثلا لبن، اي نوع من انواع الهدايا. فكان الهدايا كلها بتجتمع في بيت السيدة عائشة، فالخير كتير في بيت السيدة عائشة، ودي هدايا خاصة ببيت السيدة عائشة، ما ينفعش النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ده مش من النفقة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقسمها بالعدل، يعني دي هدايا خاصة في بيت السيدة عائشة. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عايزين ايه؟ قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة يبقوا يجيبوا الهدايا في ايه، في عادي في اي يوم ما فيش مشكلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدرش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش يطلع يقول للصحابة كده، يقول لهم يا جماعة اللي عايز يجيب لي هدية يبقى يجيبها لي في اي ليلة من الليالي عادي ما فيش مشكلة، فكأنه بيقول للصحابة ايه هاتوا لي هدايا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. ده اللي كان ايه مزعل ازواج النبي عليه الصلاه والسلام. فراحوا لام سلمه، لام سلمه رضي الله عنها، قالوا لها ايه انت تكلمي النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا لها ايه كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من اراد ان يهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه فليهده اليه حيث كان من بيوت نسائه. في اي يوم بقى؟ في اي بيت؟ قال فكلمته ام سلمه بما قلنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليلة أم سلمة رضي الله عنها، أول لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، أم سلمة قالت له يا رسول الله إن نسائك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وبيقول لك إيه لما يبقى تقول للصحابة يعني ممكن الهدايا تجيبوها في أي بيت عادي. النبي عليه الصلاة والسلام ما ردش عليها، وده من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في التربية، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ردش عليها خالص. تاني يوم بقى ايه عاملين اجتماع مستنيين، ها ام سلمة عملت ايه؟ فكلمته ام سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه لا، لما يلف عليك الاسبوع اللي بعده قولي له نفس الكلام. قالت: فكلمته حين دار اليها فلم يقل لها شيئا. عدى اسبوع، والنبي عليه الصلاه والسلام لما طاف على النسوه وبعدين جه دور ليله ام سلمه فقالت له نفس الكلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام ما ردش عليها. فتاني يوم قالوا لها نفس الكلام، فقالت لهم نفس الكلام، ما قاليش حاجه، ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك، افضلي وراه لحد لما يرد عليك. فدار اليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشه. شوف الكلام، النبي عليه الصلاه والسلام قال لها: لا تؤذيني في عائشه، فان الوحي لم ياتيني او لم ياتني وانا في ثوب امراه الا عائشه. الوحي نزل علي وانا في لحاف السيده عائشه، وانا في ثوب امراه، يعني انا في، يعني النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه جبريل عليه السلام وهو في لحاف عائشه. قالت: فقلت: اتوب الى الله من اذاك يا رسول الله. لا، يعني انا ما اقدرش اذيك. وده شوف ادب ام سلمه رضي الله عنها، قالت له: لا انا ما اقدرش اذيك، اتوب الى الله من اذاك يا رسول الله. لا كله الا ان انا اقول حاجه تزعلك، رغم ان هو قال لها ايه، يعني حاجه ممكن تدعو الغيره. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تؤذيني في عائشه، كان النبي عليه الصلاه والسلام يفضل السيده عائشه بالكلام ده. فقالت: اتوب الى الله من اذاك يا رسول الله. مش واحده تانية تقول له يعني ايه، يعني وهي يعني احسن مني في ايه ومش عارف والكلام ده. فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خلاص يئسنا مثلا من أم سلمة، راحوا للسيدة فاطمة وقالوا لها إيه، روحي للنبي عليه الصلاة والسلام قولي له إن نسائك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال سيدة فاطمة، دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام إيه، فراجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش. سيدة زينب دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، والسيدة عائشة بتقول هي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة زينب دخلت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. اليمين بتتكلم عن السيدة عائشة. السيدة عائشة قاعدة. قالت عائشة رضي الله عنها: فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها: حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم. يعني السيدة النبي عليه الصلاة والسلام بيبص للسيدة عائشة بيشوفها ترد عليها ولا لا. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرضي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، اللي هي إيه، كنية سيدنا أبو بكر. النساء بيقول لك إيه، اعدل في ابنة أبي قحافة. وسيدة عائشة بتقول إيه وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ مش أنت بتحبي اللي أنا بحبه؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. وشاور على السيدة عائشة، قال لها: مش أنت بتحبي اللي أنا بحبه؟ قالت له: أيوة طبعا بحب اللي أنت بتحبه يا رسول الله. فقال: فأحبي هذه، أنا بحب دي فحبيها. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهت القصة. فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لهم: أنا قلت له كذا، فقال لي: بتحبيني؟ قلت له: قال لي: طب حبي دي. فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فرجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ما عملت لناش حاجة، أنت جاية يعني جيتي وقلت لنا كلام، الكلام ده بيعصبنا أكتر. فرجعي إلى رسول الله. فقالت فاطمة رضي الله عنها: والله لا أكلمه فيها أبدا. بعد الكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا مستحيل. فقالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله. زينب بقى إيه؟ هي اللي كانت رضي الله عنها في نفس المنزلة قريبة من منزلة عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام في الحظوة وكده. ولم أرى امرأة، شوف سيدة عائشة بتمدحها، هي هتحكي قصة بس شوف ازاي سيدة عائشة بتمدحها ازاي قبل ما تحكي اللي حصل منها. فبتقول: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. كانت بتعمل بيديها وتتصدق بالإيه؟ بالمال اللي تكتسبه من العمل رضي الله عنه. شوف قعدت تمدح فيها ان هي الإيمان والصدقة والعبادة وصلة الرحم وصدق الحديث. قالت: ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيء. يعني كانت بس هي بتتعصب شوية بس كانت إيه؟ على طول بترجع تسرع منها الفيئة، يعني بعد العصبية اللي هي بتتعصبها دي بترجع إيه تهدى تاني وتعتذر وكده. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو به. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضلي. فدخلت سيدة زينب فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة: ثم وقعت بي فاستطالت عليه. وبعدين دخلت بقى إيه؟ دخلت في السيدة عائشة وقعدت تتكلم فيها، وقعت فيها وإيه واتكلمت عنها. شوف بقى السيدة عائشة قالت إيه: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ يا جماعة الأدب ده مهم إن الزوجة تتعلم ده. السيدة عائشة مركزة بتشوف تعبير وش النبي عليه الصلاة والسلام. هو لو أنا رديت عليها دلوقتي وخدت حقي هو هيزعل مني؟ لو يزعل مني خلاص مش هتكلم. يعني لما الزوجة تركز كده في حاجة معينة، زوجها مثلا قال لها والله الحاجة دي أنا بتضايق منها، او هي تركز هو انا لو قلت الكلمه دي دلوقتي، لو انا مثلا طلبت منه الطلب ده قدام الناس دلوقتي هيزعل؟ فتبقى فاهمه دماغ زوجها، عارفه المداخل بتاعته، تبقى ذكيه تريحه. الراجل يحب المراه الذكيه اللي هي بتفهمه. هو قال لي خلاص الحاجه دي بتضايقني، خلاص تبقى فاهمه ان لو عملت كذا هيتضايق، فانا مش عايز اضايقه، يعني مش عايزة تأذيه. زي ما السيدة أم سلمة كانت تقول: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. مش إن هي تبقى عارفة إن هو بيتضايق من الحاجة دي وتتعمد إن هي تعملها، يعني عارفة إن هو مثلا لو هي حكت لمامتها أو إن هي مثلا تروح تقعد عند أمها مثلا بالأسبوع والأسبوعين، وأصل أنا تعبانة، أصل مش عارف إيه، والراجل قاعد البيت مبهدل عليه وحالته مش عارف، وهي قاعدة تدلع وقاعدة عند مامتها تاكل وتشرب ومزاجها حلو، اصل والله مش عارف انا تعبانه، اصل مش عارف ايه، ومامتها تقول له معلش خليها شويه عندنا، ده ايه ده؟ فهي عارفه ان هو بيتاذى من الفعل ده وتحرجه وتحطه في موقف وحش، لا يجوز ليها ان هي تعمل ده. السيده عائشه بتقول بس ايه، هي ورغم ان ايه تاخد حقها، يعني هي مش هتعمل حاجه، هي هترد على السيده زينب. ما السيده زينب اتكلمت عنها كلام قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فهي عايز تاخد حقها. فهي بتقول ايه: وانا ارقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارقب طرفه. احنا عايزين البنت تتعلم الادب ده، مش تتعمد ان هي تحرق دمه وان هي تستفزه وان هي تنرفزه تخرجه عن شعوره. هل يأذن لي فيها؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام لو انا رديت مش هيتضايق؟ قالت: فلم تبرح زينب، يعني ما مشيتش من مكانها حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. ما كانتش لسه مشيت، أنا بصيت كده قلت لا مش هيتضايق. طب عرفت إزاي؟ خلاص هي امرأة ذكية، هي فاهمة خلاص هو جوزها بيحب إيه وبيتضايق من إيه، بتدرسه، فخلاص هي عرفت أنه مش هيتضايق. قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليه. في رواية قالت فقمت إليها فأفحمته، يعني قلت قمت لها رديت عليها خدت حقي تالت ومتلت. قالت عائشة رضي الله عنها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. يعني حدش يغلبها، يعني دي أبوها يبقى الصديق أبو بكر على فصحتها وردها على سيدة زينب، وإن هي إيه يعني سكتتها بالكلام. يعني في رواية قالت ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر طرفه هل يأذن لي من أن أنتصر منها. قالت فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر. فمن الآداب اللي كانت بتظهر من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام له، إن هي كانت دايما مركزة على هو بيحب إيه وبيتضايق من إيه وإيه اللي بيغضبه، وكان في لمسات كتير ولفتات حلوة كتير جدا في الأحاديث، لكن هناخد منها بعض اللفتات وإن شاء الله نختم بها المجالس ونختم بها السلسلة بتاعتنا. أول لفتة من اللفتات إن السيدة عائشة كانت بتظهر حبها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حريصة إن هي تحقق له الرغبة بتاعته حتى لو كانت خلاف هواه. يعني قالت عائشة رضي الله عنها لما كان ليلة من الليالي قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قال لها إيه؟ أنا نفسي أقوم أصلي ركعتين، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت والله إني أحب قربك، يعني أنا ما أقدرش أستغنى عنك، أنا أحب أن أنت تبقى جنبي، وأحب ما يسرك. أنا بحب أن أنت تبقى جنبي بس مش عايز أحبسك جنبي، أو مش عايز أكتفك وأستولى عليك، لا أنا بحب قربك، بس في نفس الوقت أنا بحب اللي يفرحك، أحب اللي يخليك مبسوط. فلو أنت يا رسول الله هواك وسعادتك دلوقتي أن أنت تقوم تصلي فأنا أؤثر هواك. والزوجة المفروض أن هي تعلم ده، أن أنت حسيتي أن زوجك محتاج، وهو محتاج أن هو يفصل يغير جو ويروح مع صحابه، ما تبقيش كبسة على نفسه، يعني تبقي ورايح فين وجاي منين وتخرج هتقعد كتير هتسهر ولا إيه، وأنت كل شوية خروج. يا ستي هو الراجل كويس معاكي وبيديكي وقت ومش عارف إيه وكل حاجة، بس هو محتاج وقت لنفسه، عنده مشكلة عايز يفكر، عايز وقت كده مع نفسه يبص في السقف ما يفكرش في أي حاجة، وقت مع نفسه. فهو هواه دلوقتي ومزاجه إن هو يبقى إيه مع نفسه، فسيبيله المساحة دي، ما تضغطيش عليه، ما تكبسيش على نفسه، سيبيه يفك. يعني بلاش تتعاملي مع الراجل ان انت اشتريتيه بفلوسك، يعني هو سيبيه ياخد ايه نفسه، وسيبي الراجل ما دام هو راجل كويس وراجل طيب، ويعني ايه ملوش يعني صوالات ولا جولات، وراجل يعني ايه من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، سيبيه يفك، يعني ايه يلعب ماتش كوره، يخرج مع صحابه شويه، يسافر له سفريه، يقعد يلعب بلاي ستيشن شويه، سيبي الراجل يفك شويه يغير جو. يعني مش شرط ان هو هي اصل ممكن تقوم قايل ايه طب يا سيدي ماشي خليه يقوم يصلي ركعتين، ما هو مش لازم يفك يقوم يصلي ركعتين، هو يا ستي ما بيصليش قيام ليل، الراجل بيصلي الفرائض والحمد لله على قد كده، وبيصلي الوتر او ما بيصليش الوتر بس بيحافظ على الفروض، بيكسب من حلال وبيتقي ربنا وبيطلع الزكاه، يعني انسان مسلم كويس، فسيبيه عايز يغير جو وعايز يفك. فهنا السيده عائشه قالت له والله إني أحب قربك، مش خلاص يلا أي غرف 60 ده، هي مثلا زوجة تقول لزوجها كده، مش قصدي عن السيدة عائشة طبعا، زوجة تقول لزوجها خلاص يا عم مش 60 ده، يعني أصلا يعني ما صدقت إن أنت هتخرج هرتاح منك، لا هي بتقول له لا أنا أحب إن أنت تبقى جنبي، وده الكلام الطيب الجميل، تقول له والله أنا أبقى مبسوطة وأنت معايا، لكن أنا برضو وتفهمه ده أنا أحب إن أنت تغير جو وإن أنت تبقى مبسوط، لو ده هيخليك مبسوط غير جو. هو حتى الراجل هيحس ان ايه ان في كمين، هو انت فعلا بتقولي كده بجد ولا انت هتعملي فيا حاجه بعد كده، ولا هتحطي لي مثلا سم في الاكل ولا ايه اللي هيحصل، هو مش متعود على ده. قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي. ومش بس كده، ان السيده عائشه يا شباب كانت زي ما قلنا في الحديث اللي فات هي بتفهم النبي عليه الصلاه والسلام عايز ايه من غير ما يتكلم. والزوجه اللي توصل للمرحله دي مع زوجها هي انسانه ذكيه، انسانه موفقه، ان هي فهمت مفاتيح جوزها، عارفه هو بيحب ايه وبيتضايق من ايه. سيده عائشه بتحكي حديث جميل قوي، قالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه ويقول أين أنا غدا، أين أنا غدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد إيه؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في اللحظة دي يقصد، هو بيسأل على إيه؟ ليلة عائشة إمتى؟ هو عايز يمرض في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم، فبيقول أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. خلاص يا رسول الله، مدام دي رغبتك وانت تحب ان انت تمرض في بيت عائشة، خلاص احنا نتنازل عن حقنا، خلاص بس ايه روح مدام ده هيخليك ان انت سعيد. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها فمات صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، والله لما تتأمل وتتخيل المشهد ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام نايم رأسه على صدرها رضي الله عنها ونايم ويموت في الموضع ده صلى الله عليه وسلم، وربنا يختار إنه يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع ده. قالت عائشة وخالط ريقه ريقي، ثم قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به. عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها وعنه دخل على السيدة عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه ومعه سواك، فالنبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، بالله عليك اللي بتسمع الكلام دلوقتي، هو النبي عليه الصلاة والسلام بينظر إلى عبد الرحمن وهو بيستاك بيتسوك بالسواك. السيدة عائشة فهمت على طول ان النبي عليه الصلاة والسلام عايز السواك، هي فهمت ان النظرة دي هو عايز ياخد السواك، عايز سواك. فقالت فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له، شوف الفهم والذكاء، اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. قالت له هات السواك ده كده، فاعطاني فقضمته اطمته عشان تعمل مكان طاهر للنبي عليه الصلاة والسلام، مكان جديد للنبي عليه الصلاة والسلام من السواك. وبعدين بدأت تمضغ السواك علشان تطري للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري، رواه البخاري. وفي رواية، شوف إن إزاي هي تلين السواك للنبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل قالت فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك. إيه الذكاء ده؟ فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم صلى الله عليه وسلم، ما كانش قادر يتكلم صلى الله عليه وسلم، فشاور لها برأسه صلى الله عليه وسلم يعني أيوة أنا عايزه. فتناولته فاشتد عليه وقلت كان جامد السواك، قلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم فلينته وبين يديه إلى آخر الحديث. فأخذت السواك وبدأت تلين السواك، وكان آخر حاجة إن خالط ريق عائشة رضي الله عنها ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وده من فضل عائشة. ثم قالت جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ان كانت سيدة عائشة حتى تحتمل الاذى من اجل النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين حديث التيمم لما قلنا سيدنا ابو بكر لما دخل على سيدة عائشة لما حبست الناس عشان العقد بتاعها اللي ضاع، فسيدنا ابو بكر دخل ايه؟ دخل والسيدة عائشة قاعدة والنبي عليه الصلاة والسلام نايم حاطط راسه على فخذها. فقال ابو بكر حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. فضل يضربها كده يعني في جنبها، والنبي عليه الصلاة والسلام نايم على رجلها، فهي متحملة الألم بتاع الطاعة ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله، الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني متحمل الالم بس هو ما يصحاش. وقارن ده الـ الـ الـ الاصل ان الزوجه توفر لزوجها في البيت المكان الهادي ورا شغل داخل ينام، ان انت ما تدخليش هو راجل نايم تدخل تفتح الباب جامد وترزع مش عارف ايه وتفتح النور واللي مش عارف البيت بتعيط والواد بيعمل مش عارف ايه والراجل مش عارف يقعد في جو هادي. فقدر الامكان الزوجه شايفه زوجها نايم بيرتاح شويه، تحاول ان هي تتادب معاه وهو نايم، تراعي النوم بتاعه، ان هي ما تعملش صوت قدر المستطاع. شوف سيده عائشه بتتحمل الضرب بس مش عايزه تتحرك، رغم ان هي بتتضرب مش عايزه تتحرك علشان النبي عليه الصلاه والسلام ما يصحاش. ومش بس كده، كانت من اللمسات الجميله ان السيده عائشه او ازواج النبي عليه الصلاه والسلام عموما لما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيتعب او حتى في مرض النبي عليه الصلاه والسلام مات فيه، كانت سيده عائشه بترقيه. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه، يعني يقرأ المعوذات وينفث على نفسه صلى الله عليه وسلم، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركته. كانت السيدة عائشة تقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام وترئيه وتمسح، تمسك إيد النبي عليه الصلاة والسلام وتمسح بيده صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة عائشة كمان في كلامها مع النبي عليه الصلاة والسلام بتختار أحسن الكلام. يعني في الحديث سيدة عائشة، حديث البخاري، سيدة عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن ما فيش حد هيتحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك. شوف الكلمة، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. شوف ثقة السيدة عائشة، قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. المناقشة أن ربنا يسأله استقصي في المسألة الصغيرة والكبيرة وعملت دي ليه ولما قلت كذا وأنا أعطيتك كذا وأنعمت عليك بكذا، مناقشة الحساب يعذب الإنسان به. آخر حاجة، آخر حديث نختم به، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام تخيير النساء. وكانت السيدة عائشة من الأداب اللي نتعلمها إن هي قالت له كلمة جميلة جدا في الحديث ده، إن المفروض الزوجة تحس زوجها إن هو غالي جدا عندها وإن هي ما ينفعش تقارنه بحد. مش إن أنت شفت والله ده جوز أختي بيعمل مش عارف إيه وجوز صاحبتي عمل ايه وانت خليك كده مثلا مش عارف، لا الكلام ده، الكلام ده بيدمر الراجل، بيدمر نفسيته وبيخلي الراجل يبقى عنده حاله من الايه، من العدائيه وعدم الثقه بالنفس، وان هو مش حاسس ان هو متقدر في بيته وان زوجته مش شايفاه كويس. فالسيده عائشه شوف الكلام الجميل وهي بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام في حديث، حيث طويل، حيث جابر رضي الله عنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. فسيدنا بكر دخل وسيدنا عمر دخل بعده، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساؤه واجما ساكتا. النبي عليه، لا النبي عليه الصلاه والسلام قاعد وحواليه النساء قاعدين كلهم والنبي عليه الصلاه والسلام ساكت ما بيتكلمش. فسيدنا عمر لما لقى النبي عليه الصلاه والسلام كده لما لقى النبي عليه الصلاه والسلام ساكت وشكله حزين، سيدنا ابو بكر فقال يا رسول الله، هو قال بيقول ايه، لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة معلش يا شباب الكاميرا فصلت. المهم الشاهد ان فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة ولقى النبي مهموم فقال يضحكه فقال له شفت مراتي بيحكي له يعني شفت مراتي بتطلب مني ايه عايزه مني فلوس والنفقه ومش عارف ايه وبتاع فقمت اليها فوجأت عنقه قمت ايه يعني ايه قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفق وهم كمان هم اللي قاعدين حواليا دول بيسألوا نفس الكلام فقام ابو بكر الى عائشه يجأوا عنقها يعني هم عايزين زياده في النفقه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سألنه زيادة في النفق مش النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيصرف على على على البيوت لكن هو ليه حال معين صلى الله عليه وسلم كان بيتصدق وكان لا يرد سائلا ومش عارف ايه فكان النساء المفروض ان هم يحتسبوا بقى الحياة دي زي ما هيجي آيات التخير يعني الشاهد مش ده موضع شرح الحديث يعني لكن فقال فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها سيدنا أبو بكر قال قام على السيدة عائشة بنته يأدبها إزاي تسألي النبي عليه الصلاة والسلام حاجة هو مش عنده فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها وشوف هنا الأب دور الأب مش إن هو بيأدب البنت لزوجها كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو 29 النبي عليه الصلاة والسلام في الحادثة دي والحادثة حادثة أخرى حادثة العسل والكلام ده قال ثم اعتزلهن شهرا ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك تخير بقى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قال نزلت آية التخير فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة بدأ بعائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك فلا عليك ألا تعجلي واحدة واحدة وفكري قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبويه قالت له هو دي حاجة محتاجة أن أنا أفكر فيها أن أنا أستشير أن أنا أبقى معاك ولا أختار الدنيا أفيك يا رسول الله أستشير أبويه بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت سيدة عائشة قالت إيه بس إيه بس أنا مش عايزك تقول لي واحدة لما أنت هتخير النساء ما تقول لهمش اللي أنا قلته فقال صلى الله عليه وسلم لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أي واحدة تسألني عائشة قالت إيه هقول لها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم ورضي عن عائشة وبكده احنا يعني ايه انتهينا من سلسلة الدرس الخامس في سلسلة آداب من بيت النبوة هنحاول الدرس ده نقسمه على مقطعين الجزء الاول جزء تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والجزء الثاني اللي هو من اول مواقف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولو يعني ترى لنا في خلال الاسبوع ده ان احنا نتكلم مثلا في موضوع تاني في نفس الموضوع او الشباب حابين ان احنا نكمل في حاجه معينه في نفس السياق يعني نكمل يبعتوا لنا وكده وربنا ييسر يعني لكن لحد دلوقتي انا يعني حاسس ان انا ايه يعني حاولنا قدر المستطاع ان احنا نتكلم ندي بس اشارات طبعا احنا ما قدرناش نستقصي الموضوع جزء كبير من دروسنا او غالب الدروس كنا بنستعين بكتاب كتاب كيف عاملهم للشيخ محمد صالح المنجد ربنا يفك كربه وفي كتاب جميل برضو في الباب اسمه اللمسات الحانية في بيت النبوة وفي الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس فيعني ايه، ممكن ابعت لكم بعض الكتب دي ان شاء الله، اسماء الكتب، واللي حابب ان هو يكمل ان هو ايه يستزيد قراءة في الموضوع في الباب ان شاء الله ينتفع، وباذن الله يعني ايه لعل ان ربنا ينفعنا بالكلام ده. ربنا يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.